بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة اللغة الإنجليزية. كتاب الطالب لدينا اليوم الوحدة الثالثة صفحة 35. Unit 3 page. Look at the picture. انظر إلى الصورة في الصفحة 35. What is the woman holding? ماذا تمسك المرأة؟ The woman is holding a vase. A vase. What's the meaning of vase? معنى vase مزهرية. Is it old or new? It is old. Why does she keep it? لماذا تحتفظ بها؟ She keeps it because it is valuable. Valuable. Valuable معناها ثمين. Now let's go to page 36. نذهب إلى الصفحة 36. رقم 2 في أسفل الصفحة. Preparing to read. Background. Read the paragraph. Then answer the question. اقرأ الفقرة ثم أجب على الأسئلة. Antiques Roadshow is a popular television show in the United States. The show travels to different cities. The guests on the show are regular people. They bring special possessions and collections to the show. Sometimes they bring antiques, old and valuable things, such as art, furniture, or jewelry. The guests tell stories about these things. They ask questions. They want to know if their things are valuable. This type of show started in England more than 20 years ago. You can see similar television shows in other countries around the world. Now, the meaning of antiques roadshow هو عرض تلفزيوني للمقتنيات الأثرية. Popular television show يعني برنامج تلفزيوني شائع في الولايات المتحدة الأمريكية. It travels to different cities. يذهب إلى مدن متعددة في الولايات المتحدة. The guests, الضيوف في هذا البرنامج, show are regular people. يعني ضيوف هذا البرنامج هم أناس عاديين. They bring special possessions. يحضرون أو يجلبون مقتنيات أو ممتلكات خاصة لهذا العرض أو هذا البرنامج. أحياناً they bring antiques. Antiques يعني مقتنيات أثرية. معناها old and valuable things, أشياء قديمة وقيمة, مثل art, الفن, furniture, الأثاث, jewelry, المجوهرات. The guests tell stories about these things. يقوم الضيوف بسرد القصص حول هذه المقتنيات. They ask questions, يسألون أسئلة. They want to know if their things are valuable. يريد أن يرى أو يعرف الضيوف إذا كانت مقترياتهم ثمينة. This type of show started in England more than 20 years ago. هذا العرض أو هذا البرنامج بدأ في إنجلترا منذ أكثر من 20 سنة مضت. You can see similar television shows in other countries around the world. هناك يعني برامج تلفزيون مشابهة في مختلف بلدان العالم. Questions on this paragraph. أسئلة على هذه الفقرة. Is this type of show shown only in the United States? هل هذا البرنامج يعرض فقط في الولايات المتحدة الأمريكية؟ No, it isn't. الجواب No, it isn't. Is there a similar TV show in your country? Do you watch it? هل هناك برنامج شبيه له في بلدك؟ Do you watch it? هل تشاهده؟ The answer, there is no similar television show in my country. Okay, let's go now to page 37. نذهب إلى صفحة 37. Vocabulary for comprehension. مفردات. الاستيعاب. Look at the board, please. We have a number of words. I'll pronounce the word 3 times and then try to repeat after me. Educational. Educational. معناها تعليمي أو تثقيفي. Condition. condition, condition بمعنى حالة. secret, secret, secret بمعنى سر. expert, expert, expert بمعنى خبير. is worth, is worth, is worth بمعنى يساوي. rare, rare, rare بمعنى نادر. sentimental value, sentimental value, sentimental value بمعنى قيمة عاطفية. items, items, items بمعنى أشياء. Now let's go to the exercise on page 37. نذهب إلى التمرين في الصفحة 37. Read the sentences. اقرأ هذه الجمل. Then write each underlined word next to the correct definition below. Some television shows are very educational. You can learn a lot if you watch them. Number two. This book is 100 years old, but it is still in good condition. It looks new. Number three, I will tell you my secret because you are my best friend. Please don't tell anyone. Number four, the woman at the jewelry store knows a lot about diamonds. Diamonds معناها الماسات. She is a diamond expert. Number five, the diamond expert said, this diamond ring is worth $5,000. Number six, good diamonds are very rare. It is difficult to find big, beautiful ones. Number seven, my boyfriend gave me these flowers in 1995. I keep them because they have a lot of sentimental value. Today, my boyfriend is my husband. Number eight, I need three items from the market. Bread, cheese, and a bottle of milk. Now, let's look at the items beneath the exercise. You're supposed to match the letters from A to H with the numbers in the exercise from 1 to 8. Now, this is done for you on the board. Now, for educational, number 1, it is D. For condition, it is G. For secret, it is D. For expert, it is A. For is worth, it is H. Rare, it is E. Sentimental value, it is C. Items, the last one, it is F. So this is the solution for the exercise. هذا هو حل التمرين. كل كلمة من 1 إلى 8 يقابلها الحرف الذي تماشى مع التعريف. Now let's go to page 38. صفحة 38 في نفس كتاب الطالب اللي شرحته. Reading 1. My secret, سري. Introducing the topic, تقديم الموضوع. Dan Stone, هذا اسم شخص, writes a sports column for the Boston Daily News. Dan Stone يكتب عمود رياضي. سبورت معناها رياضي وكولم معناها عمود. For the Boston Daily News, لجريدة بوسطن اليومية. Read the beginning of the sports column. اقرأ بداية العمود الرياضي. Then with a partner, ثم مع زميلك, answer the question. أجب على الأسئلة. What is Dan Stone's secret? I am a sport writer and I love my job because I love sports, especially football and baseball. أنا رياضي أو كاتب رياضي وأحب عملي لأنني أحب الرياضة خاصة كرة القدم وكرة السلة. But I have a secret. ولكن لدي سر. Every Monday night I watch my favorite TV show. كل اثنين أو كل ليلة اثنين أشاهد برنامجي التلفزيوني المفضل. Sometimes the telephone rings. أحيانا يرن التلفون. But I don't answer it. ولكني لا أجيب عليه. I tell my friends that I watch Monday night football. But that is not true. Well, that isn't true. أنا أخبر أصدقائي أنني أشاهد مباراة كرة القدم في يوم الاثنين ولكن هذا غير صحيح. Now read Dan Stone's column. الآن اقرأ عمود Dan Stone My Secret. نفس الصفحة صفحة 38 لو سمحتوا. My Secret. I am a sport writer and I love my job because I love sport, especially football and baseball. أنا كاتب رياضي وأحب عملي لأنني أحب الرياضة خاصة كرة القدم وكرة السلة. But I have a secret. ولكن لدي سر. Every Monday night I watch my favorite TV show. كل ليلة اثنين أشاهد برنامجي التلفزيوني المفضل. Sometimes the telephone rings, but I don't answer it. أحيانا يرن التليفون ولكن لا أجيب عليه. I tell my friends that I watch Monday night football, but that isn't true. أنا أخبر أصدقائي أنني أشاهد مباراة كرة القدم في ليلة الاثنين ولكن هذا غير صحيح. My favorite show is more exciting than Monday night football. برنامجي المفضل وأكثر إثارة من مباراة كرة القدم في ليلة الاثنين. It is also very educational. أنه أيضا أكثر تعليما أو تثقيفا. I learn a lot about art and US history every week. تعلم الكثير عن الفن وتاريخ الولايات المتحدة كل أسبوع. Here is my secret. هذا هو سري. On Monday nights, I watch Antiques Roadshow. في ليالي الاثنين أشاهد برنامج الآثار أو الأثريات أو المقتنيات الأثرية. It is a show about antiques and collection. إنه برنامج عن المقتنيات الأثرية والمجموعات التي يجمعها الناس. It's great. إنه برنامج عظيم. 14 million people watch it every week. 14 مليون يشاهد هذا البرنامج كل أسبوع. The show is simple. البرنامج بسيط. The guests bring in old art, furniture, books, toys, and much, much more. الضيوف في هذا البرنامج هم أناس حقيقيون ويحضرون معهم يعني أشياء فنية قديمة أو أثاث أو كتب أو ألعاب وغير ذلك كثير. First, the guests tell the experts about their items. في البداية يخبر الضيوف الخبير الذي في البرنامج عن مقتنياتهم. The stories are the best part of the roadshow. القصص التي يرويها الضيوف هي أفضل ما في هذا البرنامج. Then the expert talk about the items. ثم يتكلم الخبراء عن هذه الأشياء. Finally, the experts say how much the items are worth. وفي النهاية يقيم الخبراء قيمة هذه المقتنيات الأثرية. One woman, Veronica, had a painting with trees and animals in it. إحدى النساء اسمها فيرونيكا كان لديها صورة فيها أشجار وحيوانات. Veronica's grandmother got the picture for free in 1925. جدة فيرونيكا حصلت على هذه الصورة مجانا في عام 1925. The expert looked at Veronica's picture carefully and said, "This is very rare." نظر الخبير إلى الصورة صورة فيرونيكا بتمعن وقال إنها نادرة. Thomas Cole is the artist. الفنان الذي رسمها واسمه Thomas Cole. Cole painted this around 1835. Cole رسم هذه الصورة في عام 1835. Your painting is worth $125,000. قدر قيمتها ب 125,000 دولار. Veronica was very surprised. كانت فيرونيكا مندهشة. She told the expert, "Wow, that is a lot of money." قالت الخبير إن هذا مال كثير. But I don't really care about the money. ولكنني لا أهتم بالمال. I'm going to keep it because it has a lot of sentimental value. أنا سأحتفظ بهذه الصورة لأن فيها قيمة عاطفية. I want Antiques Roadshow to come to my city. أنا أريد هذا العرض المقتنيات الأثرية أن يأتي إلى مدينتي. I am ready. فأنا جاهز. I have a baseball signed by Babe Ruth and Jackie Robinson in the 1940s. فلدي كرة بيسبول موقع عليها من قبل بيب روث وجاكي روبنسون في عام 1940 أو في الأربعينيات من القرن التاسع والعشرين. It is a perfect condition. إنها في حالة جيدة. I also have a baseball card collection. ولدي أيضا مجموعة من كروت كرة البيسبول. I started the collection when I was a young boy. بدأت جمع هذه المجموعة عندما كنت صبيا. The autographed baseball and my baseball cards have a lot of sentimental value to me. كرة البيسبول وكروت البيسبول فيها قيمة عاطفية بالنسبة لي. Maybe they are worth a lot of money. قد تساوي الكثير من المال أيضا. And you, are you ready? هل أنت جاهز؟ Look carefully. انظر بتمعن. Around your home. انظر بتمعن فيما أو حول بيتك. You might have something very valuable. قد يكون لديك شيء ثمين. So remember, don't call me on Monday nights. I'm watching football. ولذلك تذكر لا تهاتفني في ليالي الاثنين فأنا أشاهد كرة القدم. Now let's go to the same page, page 39, section B, reading for main ideas. نذهب إلى section B, reading for main ideas, القراءة للأفكار الرئيسية. Read each sentence. Check true or false. تقرأ كل جملة ثم ضع أمامها علامة صح إذا كانت true صحيحة أو علامة صح تحت false إذا كانت خاطئة. Then write the number of the paragraph where you found the answer. ثم اكتب رقم الفقرة التي حصلت منها على الإجابة. Number one. Dan Stone watches football on Monday nights. Now this is false. هذا خطأ. نضع علامة صح تحت كلمة false. المربع الذي تحت كلمة false. Okay. لأنه لا يشاهد مباراة كرة القدم. يشاهد عرض عن الآثار. Okay. Number two. People who watch Antiques Roadshow can learn a lot. الناس الذين يشاهدون برنامج الآثار المقتنيات الأثرية ممكن يتعلموا الكثير. This is true. هذا صحيح. نضع علامة صح في المربع الذي تحت كلمة true. Number three. Antiques Roadshow is a sports show. برنامج الأثريات Antiques Roadshow هو برنامج رياضي. طبعا هذه خطأ. فنضع علامة صح أمام أو تحت false. Okay. Number four, Antiques Roadshow buys item from the guest. برنامج الأثريات أو المقنعات الأثرية تشتري الأشياء من الضيوف. This is false. هذا خطأ أيضا. أربع علامات خطأ. For the paragraph numbers, please go back to the paragraph. Try to get the number of the paragraph from the passage. لكل سؤال أجبت عليه حاول أن تجد الإجابة في الفقرة من القطعة التي قرأناها للتو. Now let's go to C. نذهب إلى قسم C. Reading for details. القراءة للتفاصيل. Match each question to the correct answer. قابل كل سؤال مع الإجابة الصحيحة. Then write the number of the paragraph where you found the answer. ثم اكتب رقم الفقرة التي حصلت منها على الإجابة. Number one. And for, of course number one is done for us. Number one أو رقم واحد محلول. What do Stone's friend think he watches on Monday nights? الإجابة الصحيحة طبعا E. Football. ماذا يظن أصدقاء ستون أنه يشاهد في ليالي الاثنين؟ يظنون أنه يشاهد مباريات كرة القدم. E. Number two. What do people learn about on Antiques Roadshow? ماذا يتعلم الناس في برنامج المقتنيات الأثرية؟ الإجابة الصحيحة على هذا هي C. Art and U.S. History. في رقم 2 C. طبعا الفقرة الذي وجدت منها الإجابة بالنسبة للرقم الثاني هي الفقرة الثالثة. Number 3. رقم 3. What do people bring to antique show, road show? ماذا يجلب الناس لهذا العرض؟ الإجابة الصحيحة على هذا هي A. Items from home. أشياء من البيت. والفقرة التي أتت منها هذه الإجابة هي الفقرة الخامسة. Number four, السؤال الرابع. For Stones, what is the best part of the show? بالنسبة إلى ستون ما هو أفضل جزء من البرنامج؟ الإجابة الصحيحة على هذه هي D. The stories, القصص. وأتت الإجابة من الفقرة الخامسة أيضا. Number five. How much is the woman's picture worth? كم تساوي الصورة التي لدى المرأة؟ الإجابة الصحيحة على هذه هي B. $125,000. وأتت الإجابة من الفقرة السادسة. For number six, what does Stone want to bring to Antiques Roadshow? الإجابة الصحيحة على هذه هي F. An autographed baseball and his baseball cards. وأتت الإجابة من الفقرة السابعة. Now let's go to page 40. صفحة 40 لو سمحتوا نفس كتاب الطالب. Reading between the lines. القراءة بين الأسطر. In his article, Dan Stone said 14 million people watch it every week. في مقالة دان ستون قال إن 14 مليون شخص يشاهدون هذا البرنامج أسبوعيا. Why is Antique Roadshow popular? لماذا هذا البرنامج محبوب؟ Check all the possible answers. ضع علامة صح حول الإجابات الممكنة. Then share your answers with the class. ثم شارك زملائك في هذه الإجابات. The show is education. هذا علامة صح. Okay. تعليمي أو تفقيهي صحيح. People need money. الناس يحتاجون إلى المال وهذا صح. 3. The people on the show are funny. الناس في هذا البرنامج مضحكين. هذا غير صحيح. رقم 4. People remember their family history. الناس يتذكرون تاريخ أسرهم وهذا صحيح. Check mark. Number 5. The stories are interesting. القصص التي يرويها الناس ممتعة صح. Number 6. The guests are real people. الضيوف هم أناس حقيقيون. هذا صحيح. Okay, now let's go to section 4, which is reading 2, collecting today for tomorrow, expanding the topic. توسع في الموضوع. Read these tips from an expert about collecting. اقرأ هذه التلميحات. Tips معنى تلميحات من خبير حولها هذه المجموعات. Collecting today for tomorrow. الجمع اليوم للغد. Starting a collection is easy. البدء في جمع الأشياء عملية سهلة. Here are four tips. هناك أربع تلميحات. Tip one. Enjoy collecting. Collect things that you are interested in. تمتع بجمع الأشياء واجمع الأشياء التي تستمتع بها. Collect things that you want to keep for a long time. اجمع الأشياء التي تريد أن تحتفظ بها لوقت طويل. Tip two. تلميح رقم اثنين. Educate yourself. بمعنى ثقف نفسك. Become an expert. أصبح خبيرا. Read a lot. اقرأ كثيرا. Talk to antiques experts. وتحدث إلى خبراء الأثريات. Ask a lot of questions. Don't worry. اسأل أسئلة كثيرة ولا تقلق فإنهم يحبون أن يتحدثوا. Experts love to talk. Tip 3. تلميح رقم 3. Look for the best. تطلع إلى الأفضل. Collect things in good condition. اجمع الأشياء في حالة جيدة. For example, an antique toy in mint or perfect condition will be valuable in the future. مثلا مقتنى أثري عبارة عن لعبة مثلا في حالة جيدة. Mint معناها حالة جيدة أو جديدة. Or perfect أو كاملة. ستصبح ثمينة في المستقبل. A similar toy in bad condition will not be as valuable. لعبة أيضا مماثلة في حالة سيئة لن تصبح ثمينة. Tip 4. تلميح رقم 4. Buy rare items. اشتري الأشياء النادرة. Collect items that are rare. اجمع الأشياء التي تعتبر قليلة. Rare things are more valuable than common things. الأشياء النادرة أكثر ثمنا من الأشياء الشائعة. If the items you collect are rare today, إذا كانت الأشياء تجمعها اليوم نادرة, they will be more valuable in the future. ستكون أيضا أكثر ثمنا في المستقبل. Thank you for listening and I see you in the next episode. أشكركم الاستماع. أراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.